الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا بكرمك علما. وبعد، أزلنا في مبحث مفهوم المخالفة، وعنونا لهذا بقوله: المواضع التي لا يؤخذ فيها بمفهوم المخالفة. مرت معنا أنواع مفهوم المخالفة: مفهوم العدد، مفهوم الشرط، مفهوم الصفة وغيره. الآن قال: توجد عدة مواضع لا يؤخذ بها في مفهوم المخالفة، وهي ما يلي: أولا، إذا كان المنطوق جوابا عن سؤال. مثاله ما أخرجه البخاري عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى. استدل بعض الفقهاء بمفهومه على أن الأفضل في صلاة النهار أن تكون أربعة. هذا ضعيف، هذا ضعيف، يعني مفهوم الحديث أن صلاة الليل مثنى مثنى، طيب، وصلاة النهار أربعة أربعة، طيب لماذا لا تكون ثلاثة ثلاثة، خمسة خمسة، ستة ستة؟ ضعيف، يعني إذا كان هذا منطوق، صلاة الليل مثنى مثنى منطوق، يعني منطوق هو جواب عن سؤال. هذا بالاستقراء عند الأئمة، ليس القاعدة هكذا ثم مجرد ثم يعني فرع عليها، لا، استقراء لنصوص الشرع ثم وضعوا هذا، هذه القاعدة استقراء. المنطوق إذا كان جوابا عن سؤال لا مفهوم له غالبا أو ضعيف فيكون حجة، وتعقب بأنه خرج جوابا للسؤال عن صلاة الليل فقيد الجواب بذلك مطابقة للسؤال، وتعقب بأنه خرج جوابا للسؤال عن صلاة الليل، يعني هذا لا منطوق له لأنه خرج مخرج هذا التعليل، لأنه خرج مخرج الجواب عن السؤال مطابقة، لأنه خرج مخرج الجواب عن السؤال مطابقة. احفظوا هذا بقوله: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل، صلاة الليل مثنى مثنى، أين المطابقة؟ بقولنا: صلاة الليل، السؤال عن صلاة الليل والجواب عن صلاة. نعم، فإذا كان المنطوق جوابا عن سؤال لا مفهوم له غالبا لأنه خرج مخرج الجواب عن السؤال مطابقة. لماذا علمت بهذا؟ لأنه قد يخرج الجواب مخرج الجواب عن السؤال أو مخرج الغالب كما سيأتي معنا الآن. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال: إذا كان المنطوق جاريا على الغالب، وأمثلته كثيرة. قال: غالبا ما يستشهد به، يعني الأحناف استشهدوا بهذا على عدم حجية مفهوم المخالفة. جاوبهم على ذلك الشافعي، لأن كتب أصول الفقه وكذلك الفقه تجد سجالا بين الأحناف الشافعي. واضح؟ إلا إذا كان إماما مالكيا يقسم المالكية في في في في في سجال أو منارة، إذا تفردوا بشيء من الأشياء كالقرافي أو بشرح تنقيح الفصول أو بالعربي في كتبه الحلقة التي شرح فيها الموطأ المسالك والقدس، وله كتاب في أصول الفقه اسمه المحصول، اسمه المحصول. وأمثلته كثيرة، فمنها قوله تعالى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. فهذا خرج مخرج الغالب. خرج مخرج الغالب يعني الغالب في من يصل إلى هذه الدرجة الشنيعة أنه وصل به الحال من اليأس أن يقتل أولاده من شدة الفقر والفصاص. خرج ذلك مخرج الغالب، ليس يعني أنه إن لم يكن الأمر كذلك فلك الصلاحية في قتل الأولاد خشية إملاق. يعني لذلك خشية مفعول لأجله، لأجل الإملاق. نعم. فخرج فهذا خرج مخرج الغالب. واضح يعني هكذا العرب يعني تتعامل في تعبيرها. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. نعم. لأن غالب أحوالهم أنهم لا يقتلون أولادهم إلا عند خشية الفقر. خشية الفقر. فلا يفهم منه أن يقتلوهم لغير خشية الإملاق. واضح. من باب أولى. وقوله: وربائبكم اللاتي في حجوركم. فالربيبة غالبا تكون في حجر زوج الأم. فلا يفهم منه أنه لو لم تكن في حجره هذا الغالب يعني في تحت رعايته وتربيته. الحجر كناية عن التربية والرعاية، يعني كابنته وهي ابنة زوجته في هذه الربيبة الغالب فيها تكون في حجره. ليس المعنى أن إن لم تكن تحت رعايته وولايته حيث الإنفاق والتربية أي أنها في حجره له أن يتزوج، هذا هي محرمة بموجب ماذا؟ أن هناك حؤمة. لك حؤمة لو تزوج أمها لا مفهوم له، هذا لا مفهوم له. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق لا مفهوم له. وربائبكم اللاتي في حجوركم لا مفهوم له. فرضت عليكم أمهاتكم، هذا كله من المحرمات. والربيبة كذلك محرمة تحريما أبديا، المحرم إما أبدي أو مؤقت. مثلا أخت زوجتي تحريمها تحريم مؤقت ليس تحريما أبديا. واضح. فإذا خرج الكلام مخرج الجواب عن السؤال مطابقة أو مخرج الغالب لا مفهوم له، لا مفهوم له. نعم. فلا يفهم منه أنه لو لم تكن في حجري يجوز له نكاحها. وقوله صلى الله عليه وسلم: من تولى قوما بغير إذن موال إذن مواليه سيادي. من تولى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة. قال النووي رحمه الله تعالى: فقد احتج به قوم على جواز التولي بإذن مواليه. والصحيح الذي عليه الجمهور أنه لا يجوز وإن أذنوا، كما لا يجوز الانتساب إلى غير أبيه وإن أذن أبوه فيه. وحمل يعني تحريم التبني. وحمل التقييد في الحديث على الغالب، لأن غالب ما يقع هذا بغير إذن الموالي. الموالي بغير إذن الموالي، فلا يكون له مفهوم يعمل به. نعم. ومثله قوله صلى الله عليه وسلم: فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليحملها أو يذرها أو يذرها أو يذرها. قال النووي: وهذا التقييد بالمسلم خرج على الغالب، وليس المراد به الاحتراز من الكافر، فإن مال الذمي والمعاهد والمرتد في هذا كمال المسلم. يعني هناك قضاء في الحقوق، يعني إذا قضى له بماله وليس من حقه فإنما هي قطعة منها، إما أن يقر بأنه ظالم وإما فليحملها أو يذرها يتركها ويعترف أنه لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيّن أنه يقضي بما يراه ظاهر. ثم حذر من أن قد يكون بعضكم بالحديث لعل أن يكون بعضكم ألحن من بعض يعني، فيأتي بالحجة والبرهان وهو كاذب. واضح؟ لذلك الفضائل يتعامل بالكشف، قد يبدو لك كذبه لكن القرائن الظاهرة معه. لذلك ممكن أن يعني للقاضي أن يتدحى عن منصب القضاء ويكون يعني شاهدا أو مؤيدا للآخر دون منصب القضاء، أما عند القضاء فهو مطالب بالظاهر. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على سبيل التحذير والتهديد: إنما هي قطعة من النار فليحملها أو يذرها إذا اتقى الله تبارك وتعالى. نعم، وهذا في جميع الناس، العدل بين الناس جميعا، ليس هذا خاص بالمسلم. أما الذمي والمعاهد والكافر أو غيره فهو مباح ماله. لا. لا. ومثله قوله تعالى: لا تأكلوا. هذا يعني لا تأكلوا، هناك من المعاصرين الآن من يتعامل بهذه الآية: لا تأكلوا الربا أضعاف المضاعف، يعني إذا كان الزيادة قليلة لا بأس، أما أضعاف مضاعفة لا. هذا جهلهم مع سوء سريرتهم وطويتهم، هذا جهل باللغة العربية، الجهل باللغة العربية وأساليبها وسياقاتها دائما مكرر من أسباب الزيغ والضلال من الاعتقاد. وهذا النجر تسحب. ومثله قوله تعالى، هذا ما قاله اليهود إذا قرأتم ما يتعلق بهذه الآية، يعني اليهود قالوا طيب نحن في الوضع معظم لكن نرجو قليلا. لا. ومثله قوله تعالى: لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، فلا يدل على إباحته إذا لم يكن أضعافا مضاعفة. وهذه الآية منسوخة كذلك في مسألة التدرج في التشريع، بقوله تعالى: وأحل الله البيع وحرم جنس الربا، والجنس يطبق على الكثير والقليل. وقوله: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به. طيب إلهي يعني نفس الاثنينية كما أخذنا في العقيدة لزاما ينفي التثليث والتربيع والتخليق من باب الأول، يعني هذا قانون الحنفة الذي يتعامل بها، ليس فيه دلالة على أن أحدنا يجوز أن يقوم له برهان على صحة القول بأن مع الله إلها آخر. افتراض. يعني هنا النهي عن اتخاذ إله مع الله هو موجود، ما هذا معنى الآية؟ ولا تدعوا مع الله إلها آخر، يعني ليس أنه موجود، فإن المعرفة عن هذا ولا تدعوا مع الله إلها آخر يعني مع وجوده لا تستحيل، ولا لا وجود له، مستحيل، عقل ضروري الانتفاء. فهمت هذا المعرفة عن البرهان؟ أن يستدل بهذه الآية على وجود إله آخر. لا برهان له به. ومن يدعو مع الله إله آخر لا برهان له به. عن لا برهان له به، هل تدعو مع الله إله آخر ببرهان يجوز؟ هذا هو مفاجأة. لا، هي الآية المنظومة كلها عندما أنه أولا لا يمكن يستحيل أن يكون لك برهان على إثبات إله آخر، لا برهان له، يعني نفي البرهان بالكلية. فقوله تعالى لا برهان له به نفي جنس البرهان لإثبات إله آخر لأنه مستحيل، هذا معناه لا نفي الجنس. واضح؟ البرهان لا نفي الجنس، واضح؟ فهذا العموم، لا برهان عموم، نكرة لا برهان في السياق النفي تعرف لا يعني نفي البرهان في الكلية، لا برهان أصلا، لا يمكن أن يتعقل أصلا. نعم. ومثله قوله صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فأكل وشرب فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. قال ابن دقيق العلم وعدم المؤاخذة به وتعليق الحكم بالأكل والشرب لا يقتضي من حيث هو المخالفة في غيره لأنه تعليق الحكم بالغالب، فإن يعني أنه من جامع نسيان يلحق بقضية من أكل أو شرب وهو ناسي هذا خرج مخرج الغالب، أما قضية الجماع فنادر فيه نسيان، فنادر فيه أن يجامع ناسيا. واضح. ولذلك هو هذا أخذ فيه الشافعي توشي هو الفطر توشي يبتاي واحد جوا جمع توشي هو الفطر هو يحرم عليه وانت أنا ليس الصلاة حرمة لنهار رمضان لا مع تلسية مسر يوم ربو يحكم في يوم رمضان يحكي مش في سنة رمضان المفروض فإن نسيان الجماع نادر بالنسبة إليه والتخصيص بالغالب لا يقتضي مفهومه والتخصيص بالغالب لا يقتضي مفهوم أي من جامع ناسيا فلا تتريب عليه لن من الطرفين ماذا حصلت؟ ماذا حصلت؟ من الكفارة ومنين وإذا كفارة ومنين يعني غيبة من كليهما استحضر نص يا جماعة استحضر نص ممكن هكذا حسن الله أعلم أنه عليه مما الكفارة والخلاص دون من باب الإلحاق النادر بحكم الغالب بل أن النادر لحكم له هي القضية مشكله عامه يا طلاب الله انتوا ممكن انه مر معي نص الاقناع فتشدوني في هذا يرجعني لحضرتك اذا كان يعني المراه كره لنا بهذه اذا كانت كره غصبت على ذلك من زوجها لا يسمع عليك ولا كفرت عليك فقط عليها القضاء يعني قضاء وكفارة. ايه هو هذا قضاء وكفارة. لا هذه الحالة كثيرة من أول يوم رمضان ما علمش اللي هو رمضان. خمس بعشر ما علمش وبعد العشر طاحت أقل من رمضان. هو واجبه الإمساك. ايه هذا ما طم علمش ما صامش. يتحرر بعد الفطار فسجد قال له رمضان. أما هو في جمع حمام جاء قد أنه آخر يوم في حلال. أغلب عليه بما قضى عليه القضاء والكفارة ولا أسمع لكن عبد الشافعي يجمي يطعم مبارك الشافعي ممكن ما رفضت أنه ما عليهش كفارة يطعم مبارك مفلت عليه الكفارة قلت الكل يقول الكل أجمع على أن المجامعة في نهار رمضان عاملا عليه القضاء والكفارة. أما قضية أن المالكية والأحناف قاسوا هذا قياسا من في إسلام على من أكل عامدا وغيرها. الذي أكل عامدا عن المالكية عن الكفارة فيه النص. الملكية قاطوا على كفارة بجامع العمد. الشافعي قالوا لا قياس يعني في قضية الكفارات والحدود. لذلك الكفارات مختلفة من القياس فيها خلاف الحدود. الشافعية وقتك الجمهور كلهم أجمعوا بالنص أن من جامع زوجته في نهار رمضان حامدا عليه الإثم والقضاء والكفارة. بس كفارة مسلم مش جامع عام في الشافعية. كفارة على التركيز. أذكر قصة المؤمنة طعام 60 مسكينا صوموا 60 يوما متتاليات. أما زمنش مثلا واحد يبحث في هكا في فقه النوازل قضية كيما هذا. طب حابين نتكلم في السامي انه يكون الباحث انا ما عادش عندي الامور الفقهيه جبت ايش الاحكام اللي حصلت بها حضرتك ايش كيف قضيه شنيه بس ولام اي استحضرت ليس صديق اشترك فيه التفتق الأمعاء أنا رجعت لأ الجول مطلقة صغيرة كبيرة قطع إلى إنصاح ما ندي أحد يخطينا أكل أو لم يأكل مطلقة ما خماش بيها اللي في كبير كل شيء مثلا بتاع طبيب ذهب بفضة إذا كان مضربا بالذائع بالفضة وعلمه ذهب هي عين هذا قيمة في هذا هذي هاي يجوز كنولة كنولة جدا رمضان شوف هما كنولة إذا كان تخصيص منطوق لأجل الامتنان كقوله تعالى لتأكلوا منه لحما طريا فلا يدل على منع أكل القديم. هذا ما يفعله الظاهرية ومن ذنب على شاكلته. على باب الامتنان الله يمتن علينا باللحم الطري معنى القديم من أكله فخرج مخرج الجواب عن السؤال المطابق خرج مخرج الغالب كان المنطوق من بابي على سبيلي خرج مخرج من الامتنان كذلك خرج مخرج من الامتنان. نعم. إذا خص المنطوق بالذكر لموافقة الواقع كقوله تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين نزلت الآية في قوم من المؤمنين والوا اليهود دون المؤمنين وموالاة الكافرين حرام على كل حال سواء والوهم من دون المؤمنين يعني اتخذوا الكافرين وطرحوا المؤمنين هذا لا أما اتخاذ الكفر مع المؤمنين لا نقوم له وإنما هنا خص المنطوق بالذكر لموافقة الواقع يعني واقع والحال أن قلة من المؤمنين اتخذوا الكافرين دون المؤمنين أولياء هذا لا يعني أنه يمكن الجمع بينهما اتخاذ الكافر وليا مطلقا لا يجوز يخرج فهذا خرج مخرج خرج مخرج الموافق للواقع كله تخريج. نعم. وموالاة الكافرين حرام على كل حال سواء والوهم من دون المؤمنين أم والوهم مع المؤمنين. إذا كان تخصيص المنطوق بالذكر لجهل السامع بحكمه، وإذا كان ذكر المنطوق لتأكيد النهي عند السامع، مثاله قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة. فوصف المرأة بالإيمان بالله ورسوله لأجل تأكيد نهيها عن الإحداد على غير الزوج، يعني ليس معنى هذا مهم جدا. إذا خالفت هذا الأمر أنها ليست مؤمنة بمعنى أنها كافرة، فإنما على سبيل الحظ والنهي الشديد. كما والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، من بات شبعان من بات شبعانا وجاره يعلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه. هذا خرج مخرج الحب الشديد التحضير، لذلك فيه هذا الزجر ونفي الإيمان، لكن لا ليس على سبيل الحقيقة. نعم سيدي، المثال زي على يعني على الخامس والسادس يعني ينطبق على لا الخامس من لم يدخل لهم بالله. نعم إذا كان المراد منه التنبيه على السبب الباعث للمأمور به، مثاله قوله تعالى: واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. ومثله قوله تعالى: فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. إذا كان المراد منه التنبيه على السبب الباعث للمأمور به، واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. يعني إذا كنت يعني إن كنتم إياه تعبدون، يعني إن كنتم عبيدا لله حقا فينبغي أن يكون حالكم حال الشاكرين، بمعنى أن تكونوا شاكرين لسيدكم، هذا حال العبد. والآية الثانية من مختبرات الإيمان أن تخاف الله تبارك وتعالى وحده، ولا تخاف غيره. واضح لذلك هنا خرج مخرج التنبيه على السبب الباعث للمأمور به. هذا لا يعني أنه إن لم تشكر الله فقد غفلت عن شكر أنك لست عبدا لله تبارك وتعالى، أو لا تعبده، أو أنك إن لم تخفه أو خفت غيره أنك لست مؤمنا. أما الإيمان الحقيقي هو الذي يقضي أو يثمر في العبد خوفا من الله تبارك وتعالى وشكرا له، لأن هذا تنبيه على سبب الباعث. العبد شاكر والمؤمن مؤمن بالله، بمعنى أنه موحد له، فهو متيقن أنه لا نافع ولا ضار ولا معطي ولا مانع إلا هو تبارك وتعالى. فهمنا هذا الباعث؟ نعم، هذا تنبيه إن كنتم مؤمنين. واضح. نعم، لذلك أتي بإن هنا، إن البصرية لو كنتم إياه تعبدون لو كنتم مؤمنين، هم هذه الوصية. نعم. ومثله قول القائل لابنه: أطعني إن كنت ابني. إن كنت ابني. طيب إن لم نطع وليس ابنه. طيب إن لم نشكر ولسنا عبيدة. طيب إن خدنا غيره. هل هذا ينفي الإيمان به؟ ليس ناقلا للإيمان. لكنه يعني ليس إيمانا المطلوب شرعا عند الله تبارك وتعالى، ليس مطلوبا. المقصود بالإيمان أن توحده. ومن من ثمرات التوحيد لله تبارك وتعالى أن يكون العبد لا يخاف إلا منه تبارك وتعالى ولا يخشى غيره. نعم. إذا كان لبيان الحكم مثاله قوله تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، فهم بعضهم أن قصر الصلاة خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهنا بين الحكم لأنه هنا يعني الآية بنال إذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة النساء. يعني ليس خاصا به صلى الله عليه وسلم، وإنما هنا ببيان الخطب أنه صلى الله عليه وسلم موجود المعامل، فهكذا صفة الصلاة عند الحرب عند مقابلة العدو، فبين تبارك وتعالى كيف تكون صلاة الخطب. نعم. فهم بعضهم أن قصر الصلاة في الخوف خاص بوجود النبي صلى الله عليه وسلم معه، يعني إن لم يكن وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، وإن لم يكن فيهم فلا فلا فلا فلا وجود بهذا التشريف، هو معلق بوجوده، فإن لم يكن موجودا انتفى المعلق وهي صلاة الخوف على المعلق عليه وهي وجوده صلى الله عليه وسلم. نعم. لكن هذا ورد لبيان الحكم لا لوجوده، فلا مفهوم له. ليست على بابها إذا هو أول شرطي غير جاز. تذييب: مفاهيم المخالفة كلها حجة إلا مفهوم اللقب. حتى عند الشافعية الذين اعتبروا مفهوم المخالفة حجة من الحجج التي يعتمدونها إلا مفهوم اللقب لأنه ضعيف مرة معنا هذا. نعم. وقد أخذ بها الجمهور وأنكر إن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا لا مفهوم له، لا يعني أن عيسى ليس رسول الله، فهنا نعم. والأحناف لا يأخذون بمفهوم المخالفة. وأنكرت الحنفية مفاهيم المخالفة كلها، وذكر شمس الأئمة السرخسي في كتاب أئمة الأحناف السرخسي وكتابه أصول الفقه غير المشهور في أصول السرخسي، كتاب عظيم في أصول الفقه، ولو كتاب المبثوث في الفقه الحنفي أم لا هو في البئر ينايز عن عشيرنا مجلد وهو في البال أملاهم أملاهم الرأس. وذكر شمس الأئمة السرخسي قال مرة دلالة على قوة حافظته، قال حفظ الشافعي زكاة حفظ، الإمام الشافعي بالنسبة إليه في فجر العشر، الإمام الشافعي مشهور بقوة الحفظ أنه يقرأ الصفحة مرة تلتس أي شيء هذا ربي يكرمنا. وذكر شمس الأئمة السرخسي في كتاب إحنا قالوا أن مفهوم المخالفة حجة لغوية ليست حجة شرعية، لأن اللغة يتعامل بها تفهم. نعم. يعني أكلم الطلاب المجتهدين مفهوم منه يفهم منه أن غير المجتهدين لا يفهم، فاللغة حجة فجعلوه حجة لغوية لا حجة شرعية. وذكر شمس الأئمة السرخسي في كتاب السير أنه ليس بحجة في خطابات الشرع، وأما في مصطلح الناس وعرفهم فهو حجة. نعم. وأما في مصطلح الناس وعرفهم فهو حجة. نعم. قاعدة. نكتفي إن شاء الله. نكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين، والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.